وكل ده عشان يرتاح منها ويقعد على طول مع امرته الجديدة في البندر. ده لو كان ده حصل حسن أمود. خلي بالك من روحك، اولادك عايزينك. انا شقيت كتير وتعبت في الارض من صغري، ومش ممكن اسمح لواحدة غريبة تاخد شقايا وعرقي ابدا. بقولك ايه، وريني هي فين وسيبنا اتصرف معاها بطريقتي. ايه مالك يا سيد الناس؟ في ايه يا حاج؟ مش زي عوايدك؟ ماني قلتلك على اللي حصل يا نوال. وماله لما ولادك يعرفوا انك انت اتجوزتيني؟ ايه خايف منهم؟ انا مش عايز احط العقدة في المنشار واعمل مشاكل. مشاكل ايه بس؟ بنتك اللي خايف عليها جوزتها وارتحت منها، والكبير في الارض وبيشتغل وعايش في خيرك هو وولاده، ومنصور اهو مدرس وبعيد عنك، وفين وفين لما بتشوف. مش عارف ليه كده مش مستريح وخايف عليكي. خايف عليا ولا على ابنك اللي جاي في السك؟ عليكم انتوا الاتنين، ما انت عارفة غلاوتك قد ايه في قلبي يا نوال. يا استهانم يا استهانم. في حاجة يا سعدية؟ العشاء جاهز، خدمة تانية؟ لا كتر خيرك يا سعدية، خدي دول ومع السلامة. انت كتر خيرك يا حاج، من يد من اعدامها. وخدي كمان كيس الفاكهة اللي برا معاكي لولادك يا سعدية. ربنا يسترها معاك يا عم الحاج. وابقي فكريني عشان اخلي الست الهانم تجيبلك حتتين قماش ليكي ولولادك. بس ياك يتمر فيها وما تتأخرش عليا الصبح وتسيبني لوحدي. حاضر يا استهانم، حاجيلك بدري قوي. خلي بالك من الهانم يا سعدية. من عناية يا حاج، تصبحوا على خير. مع السلامة. ايه كل ده يا حاج؟ انت كده هتطمعها فين؟ عندها ولاد قطار ومحتاجة وجوزها عيان. حكاية جوزها العيان اللي ما بيخفش ابدا دي مش داخلة دماغي ابدا. خلاص بقى، كله بثوابه يا نوال، وكله عشانك، وبالطريقة دي هتريحك وتشوف طلباتك وانا غايب عنك. ايه مالك؟ مش عارفة ليه افتكرت حكاية ولادك دي والخوف ملا قلبي. وبعدين كان لازم تقول له، كانوا هيزعلوا شوية وبعد كده تنتهي الحكاية. بس منصور ابني سألني وقلت لا. لحد امتى يا راضي؟ بعدين يا نوال. انا خايفة حد منهم يكون بيراقبك وانت داخل او وانت خارج، وبعد كده. نوال انت كده خوفتيني اكتر. طب اسمع، ايه رأيك لو رحت قعدت كام يوم في اسكندرية عند اخوي؟ واشوفك ازاي؟ هسافر واخد سعدية شغالة معايا، وحبعت لك تلغراف على البلد. التلغراف ده حد من الولاد يشوفه؟ لا لا لا ما تخافش، لما حبعت لك تلغراف هقول لك فيه الدكتور عايز يشوفك يوم كذا، وفي اليوم ده تسافر وتستنى في محطة القطر في اسكندرية، وحبعت لك اخويا يجيبك من المحطة كده احسن، عشان انا ابتديت اخاف وانا هنا لوحدي. اسكندرية؟ وسافر اسكندرية زي استهان؟ مش قلت جوزك عيان وقاعد في البيت يا سعدية؟ أيوه. خلاص يبقى هيخلي باله من الولاد. خدي مدي ايد يا سهانم. انا مش بقول كده عشان عايزه فلوس. الفلوس دي سبالك الحاج راضي، وادي كمان مبلغ من عندي، والقماش اللي قالك عليه اهو. ربنا يساعدكم يا سهانم ويوسع عليكم. بس الولاد، اولادي يا سهانم، هشوفهم ازاي واطمن عليهم؟ هخليك تشوفيهم في الاسبوع مرتين. ازاي يا سهانم؟ هخلي اخويا او اي سواق ياخدك بعربيته وتيجي تطمني على اولادك وجوزك، وتاني يوم هخليه يرجعك في نفس العربية. ها ايه تاني اكتر من كده؟ ولا يعني عندك فلوس كتيرة ومش محتاجة اللي قدامك؟ هو اني مش مراتك يا حسن؟ عايزة ايه في الليلة اللي مش هتفوت دي؟ خلي ابوك الحاج يكتب لك ولا يكتب لحد من ولادك الارض. ما تزوديش النار اللي في قلبي يا زينب، كفايه. الارض دي تعبت وشقيت فيها انت وولادك، الحق نفسك. انت بتنبري على ايه؟ الحق نفسك قبل ما ابوك يكتبها لمراته الجديده. كفايه يا زينب كفايه بقى. لا مش كفايه. ولا عاجبك ان اختك اتجوزت واحد ما حلتوش اللضه، وكل شويه اختك تسحبه للدار وتاكله وتهنيه؟ طب كان ليه جوازها ده؟ وهي لسه صغيرة، مستعجل على ايه؟ انت ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة تجننيني؟ خايفة عليك وخايفة على ولادك، ولا انت ناسي ان فرقتك كم لحم؟ يا بابا، انا سبق وقلت لحضرتك ان اختي صغيره ومش حمل جواز وهي في السن ده. يعني عايزنا اروح اطلقها من جوزها يا سي منصور؟ ايه نفسك تفضحني في الكفر كله وتصغرني؟ سيب ابوك يا استاذ منصور وما تزعلوش منك. وليه ما يحرقوش دمي كل ساعه والتانيه؟ ولا انا اول واحد جوز بنته وهي صغيره؟ الجواز في السن ده ليه مشاكله واخطار. كفايه كفايه كلام بقى يا منصور. وانت عايزه ايه؟ وايه اللي جابك يا زينه؟ التلغراف يا عم الحاج. التلغراف عشاني؟ جه امتى؟ وريني كده. اي خدمه؟ هات لي شاي. ما انا لسه شايل الشاي من قدامك وما شربتوش. طب هات لي فنجان قهوه. حاضر. نوعها ايه القهوه؟ مظبوطه ولا زياده؟ اي حاجه. الله، مالك يا حاج؟ مفيش. ازاي انت قعدت في البوفيه وشربت الشاي، وبعد كده قمت وغبت شويه ورجعت وشربت حاجه ساقعه، وبرضه غبت ورجعت تاني؟ مالك زي ما تكون بتدور على حاجه ومش لاقيها؟ ما تجيب اللي طلبته منك وتخليك في حالك. تستنى في محطه القطر يا حاج، وهبعت لك اخويا يجيبك من المحطه. القهوه يا حاج. هو مؤكد هو اللي ماشي هناك ده؟ استنى يا محترم. الله، ايه الحكايه؟ هو سابني وجري كده ليه؟ ربنا ما يهنيك في دقيقة يا حاج ويوسع عليك. فين سعدية مراتك؟ هي مش سافرت اسكندرية مع الست اللي هو مرات حضرتك؟ وما رجعتش من ساعة ما سافرت؟ لا، وانا زي ما انت شايف عيان ومش قادر اتحرك من مطرحي. سعدية مراتك قالت لك هترجع امتى؟ قالت هترجع مرتين في الاسبوع، ومن ساعة ما سافرت ما عرفش عنها حاجة. هو ايه اللي حصل؟ وليه جاي تسأل عنها؟ انت كده هتحطني في مشاكل انا مش قدها يا حسن. هي كلمه واحده. اعقل يا حسن اعقل، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. قوم معايا من سكات. عايز توديني فين بس السعادي؟ عايز اشوف الست اللي قلت ان والد الحاج راضي اتجوزها. لا لا لا لا لا، انا ماليش دعوه. هقطعك حتت لو ما مشيتش معايا ووريتني هي فين. أنا زعلانة منك قوي يا حاج، بقى سيبني المدة دي كلها ولا تسألش عني. طب بلاش اسأل عني أنا، اسأل عن ابنك ضناك اللي اتولد وانت غايب عنه. سامع الواد بيعيط اهو، رخر زعلان منك. الله أكبر، ده زي القمر. بتحبه يا راضي؟ حد ما يحبش ضناه. أمال ليه سبتنا المدة دي كلها؟ اوعى يكون حد اثر عليك وخلاك تنساني وتنسى ابنك. انا مش غلطان يا نوال. مش غلطان ازاي؟ احنا مش اتفقنا ابعت لك تلغراف تيجي اسكندريه وتستنى في محطه القطر؟ وجيت واستنيت مره واتنين وتلاته وعشره، وفي كل مره ارجع وقلبي قايد نار. وما تجيش الا لما ابعت لك اخويا البلد. انا هفهمك على كل اللي حصل. ايه يا راضي؟ فهمني وريحني. اللي حصل ان كنت في كل مره تبعتي لي التلغراف انزل في اخر محطه في اسكندريه. محطه مصر في اسكندريه؟ ايوه. واخوكي لما جالي وخدني من البلد فهمت منه انه كان بيستناني في محطه سيدي جابر. لاننا ساكنين قريب من محطه سيدي جابر. ومنين كنت اعرف يا نوال وانت ما قلتليش العنوان؟ خلاص، حقك علي، انا اللي غلطان. انا اللي ما كنتش لازم اسيبك ابدا مهما حصل. استهانم. ايوه يا سعدي. استهانم، انا نفسي ارجع واطمن على ولادي وجوزي، قلبي عليهم زي النار. مين اللي قتل نوال مراتك يا حاج؟ ما اعرفش يا بيه، ما اعرفش، انا ما كنتش في البيت. امال كنت فين؟ كنت في البلد ورجعت لقيتها مقتوله. يا سعاده البيه،